ولهذا قال المؤلف وفاء المولى وفائل بفاؤل فالضخم والجميل والفعل جمع. قال بصرت بما لم يبصروا به قصرا اسم فاعل من قاصر ولا بصير بصير ولهذا قال المؤلف وفاء المولى وفعيل بفاؤل كالضخم والجميل والفعل جمع وافعل فيه قليل افعل فيه اي الثلاثي المضموم العين فرد افعل لكنها قليله قال وافعل فيه قليل وفعل مثل بطل البطل بطل قال وبسوى الفاعل أضيعنا فعل أما اسم فاعل من فعل على وزن فاعل لكن أحيانا ما يأخذ على وزن فاعل بل بسوى الفاعل أضيعنا فعل فلا يكون اسم فاعل على وزن فاعل وبهذا علمنا أن اسم الفاعل من الثلاثي ليس بذاك المختلف أولا الأول قال الأصل أن يكون على فاعل واستثنى ما استثنى ثم قال وبث هو الفاعل قد يوم الفاعل إذا حفظ القاعدة هو المختلف وهذا هو ما كنت أكرر عليكم أقول إن النحو الآن أصبح ما للفاعل لأن الأمور لو قاعدنا وأحسننا تجي اللغة اللغة فوق تحكم عليها النسيء رحمهم الله لهم عن هذا جوابا أحيانا يكون هذا نادر وأحيانا يكون هذا الشاب يحفظ على يقاس عليك معناها الآن ما نقول شيء فالحاصل أن اسم الفاعل من الثلاثي غير منضبط يعني ليس قاعدة مؤكدة وإنما هي قواعد أو ضوابط أغلبية من قواعد ضوابط أغلبية فقط ثم قال وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواقع من غير ذي الثلاث كالمواقع هذا مضطرب زينة المضارع اسم الفاعل من غير الثلاث من هذه الثلاثة مش يحمل والصناعة والسباعة السباعة والصناعة والسباعة والعشاب يحمل الرباع والصناعة والسباعة زينة المضارع اسم الفاعل يعني اسم الفاعل من غير الثلاثة يكون على وزن المضارع تماما إذا ذلك من الرباعي أكرم بشكل فاعل مكرم لأن المضارع على وزن يكرم على وزن يكرم بشكل فاعل على وزن المضارع فإذا أخرج مدحرج لأن المضارع يدحرج طيب إذا قلت قطع قطع مصطفي الاتفاع لأن المضارع على وزن يصطفي طيب اجتبى مفاعل مجتبي لأن المضارع يجتبي كذا اجتبى فهو مجتبي لأن المضارع على وزن يجتبي كذا ما نحرم علينا هذا يعطيه حاله ثم يعمل به دون موافق فاعل. نعم كالمواسم مع كسر مطلوب الاخير مطلقه وضم من مزائل محددها. طيب يا قلنا ساغ الصغراء مفاعل مستقيم مضطرد ولا يستقيم الشيء مضطرد. طيب لكن المؤلف زاد على قول اثنين المضارع مع كسر مطلوب الاخير مطلقا ما قبل أخيرنا عندما كسر مطلوب الأخير مطلوب الأخير يعني الذي يتلوه الأخير والذي يتلوه الأخير هو ما قبل الأخير يعني آخر حرف منه يكون مفتوحا آخر حرف منه قبل الأخير آخر حرف منه قبل الأخير يكون مفتوحا وغمني من زائد قد سبق وضم ميم زائد قد سبق يعني سبق الحروف اذا كان سبق الحروف يكون في اولها ولا وسطها في اولها اذا جد ميما مضمونا وصف ما قبل الاخر يستمر على هذه القاعده واصل مواصل قارب مقارب داهن مداهنين وأرادة فقسم فصار وزن وزن المضارع إلا أنه يكون بدل حرف المضارعة يكون بدلها ميم مضمومة ويكسر ما قبل الآخر على كل حال. طيب القاعدة السهلة قال وإن فتحت ميم ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل من قضى هو تعدى غير ما زاد على الثلاثة الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول ان تفتح ما قبل الاخر فيكون اسم مفعول ان كسرته صار اسم فاعل مثاله منتظر منتظر مضروب ما تصلح لأنه من ضربة كذا فيه مكرم مكرم مستحرك مستحرك إذا لا فرق بين اسم فاعل واسم مفعول إلا الحرف اللي قبل الأخير إن كسرته فهو اسم فاعل وإن فتحته فهو اسم مفعول واضح الآن. طيب كمثل من طرد وباسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد هذا بعد اسم مفعول من الثلاثي مفعول زينة مفعول اسم المفعول من الثلاثي على زينة مفعول تقول ضرب ضرب ضرب فهو مضروب وكل فهو مأخوذ وخرج مأخوذ هذا رباع خرج ولله ان مفعول باب يجب يتعدى المفعول يستحق جاره ونقول مفعول منه. طيب دخل البيت مسجد ها قول طيب اذا نقول معلم احنا وضع القاعده وباسم مفعول الثلاثي الطلب سنة مفعول كآت من قطر. آت يعني كسم المفعول الآت من قطر. قصد فهو مفعول. نشوف الآن نرجع إلى إعراب الأبيات. ها نحن نعرفه هو لتكون يحمل على ما جاء في اللغة وماذا نقل عنه ذو فعيل نحو فتاة أو حرف كثير. ماذا عنه على اسم المفعول في الثلاثي نقل ذو فعيل نحو فتاة أو فتاة كثير، لكن هذا كثير في اللغة العربية. تحميل بمعنى مفعول، قبيل بمعنى مفعول، ذبيح بمعنى مذبوح، مريض بمعنى مولود. صحيح لأنه مولود، مريض لأنه مولود. طيب خلص البيت أولا خلص البيت إن أنا أراك فإن ضاربا مثل ضاربا دعان على الحدث وفاعله، لكن الصفة المشتعة ما تدل على هذا، تدل على الثبوت والاستمرار، فهي لا يقصد بها إرادة الحدث، ولهذا قيل مشبهة باسم الفاعل يعني وليست منه. وأوزانها في الغالب تخالف أوزان اسم الفاعل اسم الفاعل. ومن مفارقة هذا الاسم الفاعل أنه يحسن جر الفاعل بها، يحسن جر الفاعل بها يعني معناه أنه يحسن أن تكون مضافة إلى الفاعل بخلاف اسم الفاعل، فإن اسم الفاعل الأصل فيه العمل وهو إن مضى أو نص. قال صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. هذا تعريف بالحقيقة بحكمها وعملها، وإلا فتعريف هذه حقيقتها أن كل صفة تدل على الثبوت والاستمرار والاتصال بها. أما تفسير حكمها وعملها وأثرها فهذا كلام عام. وقوله استحسن جر فاعل بها معنى فاعل معنى، إنما قال فاعل معنى لأنه بعد الجر لا يكون فاعلا بل يكون مضافا إليه، لكنه في حقيقة فاعل. تقول هذا رجل حسن الوجه، هذا رجل حسن الوجه، هذا مضاف الوجه مضاف إليه، لكن في المعنى اسمها حسن وجهه، المعنى حسن وجهه، ولهذا قال معنى بها المشبهة اسم الفاعل. شرب المشبهة خبر ليه الصفة، طيب الصفة نفسها والمشبهة معرفة ذكر نشاف وصفة بقول استحسن جر فاعل معنى بها، ولا هدف صفة مبتدا ومشبهة خبر. وقوله اسم الفاعل مفعول للمشبهة اسم الفاعل، هذه هي الصفة المشبهة اسم الفاعل هي التي يحكم جبر الفاعل بها الفاعل بالمعنى. لكن ابن من يحكم عند كل انسان؟ لا، لان من لا يعرف العربيه قد يستحسن جبر الفاعل بالفعل، فيقول قام زيد، قام زيد وأتى زيد وأكرمت زيد. نعم، ربما يجب شارك والله هذا أحق عليه، فيستحسن أن يكون الفاعل الذي عامله فعله. لا، هذا ليس ليس ليس هذا المقصود. المقصود نعم ليه؟ أو شك معنا إننا المدار على ما جاء عن العرب وعلى ذوي الأذواق السليم. نعم، قال وصوغها من لازم لحاضر، صوغ مبتدا ومن لازم خبره، يعني ما تقع إلا من الفعل اللازم. ما هو الفعل اللازم؟ يعني الذي لا يتعدى. وقد سبق لنا أن الإفعال منها لازم ومنها متعدى، وأن علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عنه، أي على مصدر. فهذه تصاغ من اللازم أي من الفعل اللازم للحاضر دون الماضي والمستقبل، فهو من اللازم للحاضر. مثال على ابن سيران، شطاهر القلب جميل الظاهر، شطاهر القلب ظاهر هي اسم فاعل لكن هي مشبهة، لأن المقصود بها الثبوت والاستمرار، ليس المقصود أننا غسلنا قلبه حتى تفهم، إنما المقصود إيه؟ الثبوت والاستمرار. طاهر القلب يعني أن قلبه نقي من الحب والحسد والغل، ومع ذلك أيضا جسمه طاهر من العيب سليم من العيوب. ولهذا قال جميل الظاهر، جميل الظاهر، فيكون حسنا في ظاهره وباطنه. وهذا في الناس اليوم أنذر من الكبريت الأحمر كما يقولون، نادر أن يوجد إنسان سليم القلب الجميل الظاهر، ويدخل في الجمال الجمال المعنوي هو الأصل. كيف يكون إنسان يكون إنسانا يلقى إخوانه بوجه طلق ومرح وليس عنده عبور؟ نعم، هذا الذي يوفق لمثل هذا الصاحب والصغير يحصل له خير كثير. ولهذا قال فطاهر القلب جميل الظاهر، القلب هنا فاعل في المعنى، لأن المعنى طهر قلبه. وجميل الظاهر كذلك أي جمل ظاهره. قال وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد قلت، هذه من الغرائب أنها تصاغ من اللازم ثم تعمل عمل اسم فاعل المؤثر، اسم فاعل المؤثر يعني أنها قد تنصب لكنها لا تنصب على المفعولية لكونها من اللازم، وإنما تنصب على التشبيه بالمفعول به وعلى المفعولية فيه، لأنها من اللازم واللازم ما يتعدى. وكذلك ما تبرع منها ومستقرين لا يكون، نعم لا يكون متعديا، لكن يقال إنها تنصب على التشبيه بالمفعول به. وعمل في مثال المعدة لها على الحد الذي قد تبدى محفظة أسرابه. الصفات. قال رحمه الله تعالى: صفة من أجزاء الاستنفار، صفة تحسن له فاعل معلوم بها المسجد مساعده. قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى ذلك، وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل والصفة المكفرة. وذكر المصنف أن علامة الصفة المكفرة يشمل أربعة أشياء، وهي من فاعل وقائم وفي مفعول ومضروب وفي التفضيل فأكثر أكثر من نفسه. والرابع الصفة المشبهة، كل هذه الأسماء مشتقة من صفة. نعم. وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استفهام جر فاعلها بها، نحو حسن وجهي ومنطلق اللسان وطالع القلب. والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه، ووجهه مرفوع بحسن على الفاعلية، ولسانه مرفوع بمنطلق، وقلبه مرفوع بطاهر. وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات، فلا تقول زيد ضارب الأبي عمرا، زيد ضارب الأبي عمرا، زيد ضارب أبوه عمرا، ولا زيد قائم الأب غدا، تريد زيد قائم أبوه غدا. فقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه، فتقول زيد مضروب الأب، وهو حينئذ جاي نجر الصفة المشبهة. واضح الآن؟ اسم الفاعل ما يمكن تجوز إضافته، فلا تقول زيد ضارب الأبي عمرا. نعم. ليش؟ لأنه ما مزيد، لأنه لا يجر فاعله به. كيف أقول إذا عرفت نصر عن زيد أن أباه ضرب عمرا؟ أقول زيد ضارب أبوه عمرا، زيد ضارب أبوه عمرا. أفهمتم؟ طيب، تقدم لنا أن اسم المفعول قد يضاف إلى فاعل، ومفعول المقاصد الورع. خلاص، نمر عليك المعلم. وقد يضاف لا إلى اسم مرتبط، وقلنا بما سبق هذا مستثنى من قوله وكل ما قرر مثل فاعل يقاس مرفوعه. وكل ما قرر مثل فاعل يقاس مرفوعه بلا تفاعل. واستثنى المعلم وقد يضاف لا الى اسم مرتفع معنى بلا تفاعل وصوها من لازم لحاضر لحاضر فطاهر القلب جميل ظاهر، يعني أن الصفة المشبهة لا تصار من فعل متعدد، ولا تقول زيد قاتل الأب بكرا، تريد قاتل أبوه بكرا، فلا تصار إلا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر، ولا تكون إلا للحال وهو المراد بقول الحال. اسم الفاعل الثامن في الاسم متعدي ولا واحد؟ نعم. الفاعل الثامن هو متعدي؟ نعم. حاول كثيرة. حاول كثيرة. تقول أنا آكل الطعام. قول أنا لابس الثوب. أنا داخل المسجد. وهكذا. فالفاعل يصار من المتعدي، اما هو مشبهه ما تتبع ابدا من المتعدي. فلا يصح ان تقول فلان لابس الثوب. يعني لو قلت لابس الثوب فرق مضاف اليه لا الى مفعول المضاف الى مفعول لابس الثوب. ولا تكون الا انسان. وما المراد بقوله بحاله فلا تقول زيد حسن الوجه غدا او امس فنبدأ بقوله فطائر القلب جميل الله. لو قلت حاضر المستقبل من ماضي المستقبل قال المعنى في الصفه المشبهه الصفه المشبهه المراد بها الثبوت والاستمرار فاذا قيدتها غدا او امس زال هذا المعنى. ونبدأ بقوله فطاهر القلب جميل الظاهر على أن الصفة المشبهة إذا كانت من جهة الملاقي تكون على نوعين أحدهما ما واجه المضارع نحو طاهر القلب وهذا قليل فيها والثاني ما لم يعظمه وهو الكثير نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأجل. وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع نحو منطلق اللسان وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد أي يثبت بهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي وهو الرفع من النص نحو زيد حسن الوجه وفي حسن ضمير مرفوع من الفاعل والوجه منصوب على التشديد المفعول به لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله وأشار بقوله على الحد الذي قد حد إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق باسم فاعل فهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده. حق ما تعمل فيه مسنف ما هي مسنف يعني منوح لا يجوز فلا يجوز مثلا أن تقول الوجه الحسن جاء الوجه الحسن هذا لا يجوز حتى لو كان منصوبا الوجه ما يجوز وذلك برعتها بخلاف اسم الفاعل فإنه يجوز تقديم مفعوله فتقول أنا زيدا ضارب غدا يدور لكن هذه لا يدور وصدق ما كان فيه ثانيا وكونه ذات بدية الوجب كون ما كان فيه ذات بدية يعني ليس ضميرا يعود على صاحبها فلا بد أن يكون ذات بدية نعم والبدية أن يكون اسما ظاهرا فلا تعمل في غنيه فيقول جاء الحسن ما صار لها حكم الصفه المشبهه فينا نحن نتكلم عنها فلا بد ان تقول الحسن الوحي وما اشبه ذلك. ثم قال في فانصب فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصبوب ال ذكر في معمولها ثلاثة أول قال فارفع بها وانفي وجر مع أل بعد ودون أل مصبوب أل يعني معناه أنه إذا كان معمولها مصبوبا لأل جاز فيه ثلاثة أوجه سواء كانت هي مصبوبة بأل أم غير مصبوبة فارفع بها وانصب وجر ثلاثة أوجه مع أل ودون أل مفعول أل مصبوبة أل فمصبوبة أل هذه سنضع فيه العوامل الثلاثة دون العوامل ارفع وانصب وجر مصبوبة أل أما قوله مع أي ودون أي فهذا يعود إلى الصفة نفسها نعم مثال ذلك تقول جاء الحسن الوجه هذا الرأس، وتقول جاء الحسن الوجه هذا النص، وتقول جاء الحسن الوجه هذا ايش الجر. طيب هل أكتب أن أشبه الآن مصحوبة بأل ولا هو المصحوبة؟ مصحوب. طيب وقوله ودون أن مثاله جاء حسن الوجه، جاء حسن الوجه، جاء حسن الوجه، ولهذا مصحوبة. وما اتصل بها مضافا أو مجردا، يعني وكذلك أيضا ارفع بها وانصب ودر ما اتصل بها مضافا او مجردا. ما هو مضافا او مجردا؟ يعني مضافا الى مصحوب ال او مجردا من الصفات، لكن ولا تجر بها مع ال سما من الخلا ومن اضافه لتاليها وما لم يخلو فهو في جواز وجود. بكمل يقول رحمه الله ولا تجهر بها مع ال سمم من اسم سمم، يعني اسم سمم من ال خلا، يعني معناه انه اذا وجدت مقرونه بالله بال فلا تجهر بها اسما خلا من ال. وهذا يبني على ما سبق في الإضافة أن المفهوم بأن ما يضاف إلى خالد به إلا إذا أضيف هذا الخالد منها إلى مفهوم بها. طيب ولهذا قال ومن إضافة لتاليها وما لم يخلو فهو في جواز وصفه، ما لم يخلو من حال الإسماء ماذا نخلو منها أي مدرس في العلم فهو بالجواز والسماع. والخلاصة أنه يجوز في معمولها الرفع والنصب مطلقا، الرفع على الفاعل والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان محلا بأل، وعلى التمييز أو التشبيه بالمفعول به إن كان مجردا بأل. أما الجر فيجوز الجر إن كانت الصفة محلاة بأل والمعمول محلا بأل أو مضافا إلى محلا بأل. أما إذا كان مجردا من أل ولم يضف إلى محل بأل فإن الجر يكون مهتما وجرته من أل. فقل مثلا هذا حسن الوجه يجوز من يجوز هذا حسن الوجه شوف لأنه إذا جذبت هي من أجل إذا جذبت من أجل جاز في معمولها كل الأجل الثلاثة بدون تقصير. تقول هذا حسن الوجه، هذا حسن الوجه، هذا حسن الوجه. أما إذا أقامتها بأل يمكن أجر إلا إذا أضيف معه إلا إذا كانت أل موجودة في العمود أو مضافا لما فيه أل. الله أعلم أيهم. تقول مثلا جاء الحسن وجه الحسن، جاء الحسن وجه الحسن السلام عليكم. إذا كان محمد بأل. ورد كتبه مع الأمم من الخلاء ومن رباط كتبه. إذا كانت يوم حياة بأرض وما بعدها غير محلم بأرض ولا نباط محلم بأرض فإنه من هنا أي جارة. نعم طيب نقرأ الشرط. الخلا من المضافة إلى الألف وذلك كلمة خير الأربعة. ولم يكن من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونحوه كالحسن الوجه والحسن الوجه الأبي وكما يجوز جر المعمول ونحوه ورفعه إذا كان صفة بغير ألف على كل حال. الحقيقة أن إكرامه رحمه الله تعالى مشبهة كلام طويل أشبه ما أعرف من الصالح يعني يبهى مثال هذا ما في نفسه وقت المعارف يعني كأنهم يجدون بلاد التمرين الجهد نعم الغالب أنه إذا جاءت الصفة المشبهة أنها تضاف أن معمولها يكون مضافا إلى ضمير الموصوف به هذا الغالب الحسن وجهه أو إلى محل بألف مثل الحسن طهر القلب نعم هذا هو الغالب ثم إن الغالب أيضا أنه إذا كان محلا بأضعي المعمول فإنه يكون مشهورا وإذا كان مضافا بالضمير فإنه يكون مرفوعا أقول الطاهر قلبه والطاهر القلب ما هو الطاهر القلب وإن كان جائزا لكنه غالبا لا يكون الحافظ من سبب نشبه الآن أنه أن معموله إن كان محلا بألف فالغالب أنه يكون مجهورا وإن كان مضافا إلى ضمير موصوف بها فالغالب أنه يكون مرفوعا حسن وجهه أو الحسن الوجهي كذلك إذا أضيف إلى مضاف إلى ضميره مثل حسن الوجه أبيه وإذا أضيف إلى محمد الألف والحسن وجه الألف هذا هو الغالب في المشبه أما هذه الصور على أصل الرهين والأخير الأربع غالب ما هو في الحسن الآن التعجب جدا نقول إلا نأخذ إعرابي محمد إذا جبن نحن يقول الله عز وجل من يعمل سوءا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا من هو ابن الله يعمل ثم يستغفر